بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فبسند متصل الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الشمائل المحمديه: باب ما جاء في صفه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان وصف السيف الذي كان له عليه الصلاه والسلام. وجه المناسبه في ايراد باب هاهنا بعد الباب السابق انه في الباب السابق ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم به الرسائل التي يرسل بها الى الملوك، فاذا امتنعوا قاتلهم، والمقاتله كانت بالسيف في زمنهم، وكان له عليه الصلاه والسلام اله الحرب وهي السيف، فناسب ان يذكر هذا هاهنا. وقد قيل انه صلى الله عليه وسلم كانت له انواع من السيوف كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. كان له سيف يسمى بالمأثور، وهو أول سيف ملكه عن أبيه، وسيف يقال له القضيب بالقاف والضادي، وسيف يقال له الكلعي نسبة إلى قلع موضع البالية، وسيف يقال له بتار شدة طبعه، وسيف يقال له الحجر إسكان التاء، وسيف يقال له المخدم، وسيف يدعى للرسول، وآخر يسمى بالصمصامة وهو لقب للسيف، وسيف يسمى باللحيف، وآخر يسمى بذو الفقار أو ذو الفقار، فيه فقرات أي حفر صغيرة. ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الغزوات كان بعض الصحابة يفقد سيفه فيعطيه صلى الله عليه وسلم جريد نخل أو عصا فتنقلب في يد المقاتل سيفا، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ذكر هنا أربعة أحاديث. قال: حدثنا محمد بن بشار بسند متصل إليه الترمذي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والحديث إسناده رجال وثقات، كان يتكلم في رواية جرير بن حازم عن قتادة، والحديث له متابعات فإنه يصح بطرقه وشواهده. كان قبيعة سيد رسول، قبيعة هي مكان المقبض حيث يقبض، وحيث يعني يحبس قبضة السيف براحة اليد، فهو مقبض السيف حيث يعتمد الكف عليه لئلا يزلق، فكان ذلك المقبض أو تلك القبيعة من ماذا؟ من فضة. وهذا السيف هو سيفه الذي يسمى ذو الفقار، كان فيه فقرات أي حفر صغيرة. وهذا السيف كان لا يفارقه، ودخل به مكة يوم الفتح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري، وهو أخو الحسن البصري، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا من رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعد مرسلا، وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما سبق. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب ابن حجير، وهو ابن عبد الله بن سعدي في بعض النسخ مطبوعة سعيد صواب بن سعد، عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة يوم الفتح وعلى سنه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. والحديث كحديث السابق، لكن زاد فيه على سنه ذهب، هذه زيادة منكرة. وفي الحديث أو في إسناد الحديث هود بن عبد الله وهو مقبول، والسند ضعيف كما قال الذهبي هذا منكر، لأن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه الفضة. نعم. قال: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد وهو ضعيف، عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، أي على هيئته وشكلته وعلى صيغته وصنعته، وزعم سمرة ابن جندب الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه صلى سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على شكل سيفه وكيفيته وصيغته، وكان حنفيا. وهذا حديث رواه أحمد وسنده فيه ضعف. وحنفيا نسبة إلى بني حنيفة وهي قبيلة مسيلمة الكذاب، فلعله كانوا معروفين بحسن صنعة السيوف، ولعل صانع السيف هذا كان منهم. نعم. والحاصل أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما ذكرنا كذا وأنواع، ومنها قبضته أو قبيعته كانت من فضة عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هي التي يلبسها المحارب المجاهد ليقي نفسه من ضربات السيف. ووجه ذكرها هنا، مناسبتها هنا واضحة، لأن بعد السيف يذكر باقي آلات الحرب والجهاد. فالباب في ذكر أخبار الوالدة في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك. وقد ذكر هنا حديثين، وقال بعض أهل العلم كان عليه الصلاة والسلام له سبعة أدوار: درع تسمى ذات الفضول لطولها، وهي التي رهنها عند اليهودي فمات ودرعه مرهون عند اليهودي، وهي هذه ذات الفضول لطولها. ودرع تسمى ذات المشاح، ودرع تسمى ذات الحواشي، ودرع تسمى فضة، ودرع تسمى السعودية أو السعودية، ودرع تسمى بالبتراء، ودرع تسمى بالخبنق. فهذه أدرع كان يتخذها صلى الله عليه وسلم ويلبسها ليقي نفسه من ضربات السيف. وهذا فيه دليل على أن التوكل يكون على الله عز وجل، وذلك لا يمنع من اتخاذ الأسباب. فهو سيد الخلق المعين من رب العالمين، وكان يتخذ آلات المحاربة والقتال أخذا بالأسباب كما شرع الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا يونس بن بكير بن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام. وهذا إسناد فيه رواية الإبل عن أبيه عن جده عن أبي جده، وهذا على قبلة موجودة على قبلة. قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو جاب طلحة. يوم أحد لما وقع ما وقع للمسلمين حيث صارت الكرة للكافرين: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، واختلط الأمر عن المسلمين واختلطت صفوفهم، ونادى الشيطان أن محمدا قد قتل، وذاع ذلك بين المسلمين. أراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع صخرة ليروه فيطمئنه ويربع الصدع ويجتمع الشمل، فنهض إلى صخرة فلم يستطع أن يعلوها، قيل لشدة ما يعني أصابه من شد في رأسه وجبينه الشريفين ورباعيه عليه الصلاة والسلام، فاستفرغ الدم من ذلك فما استطاع أن يعلو تلك الصخرة. فأقعد طلحة تحته ورقى فوقه، ثم طلع إلى الصخرة وصعد الصخرة عليه الصلاة والسلام حتى استوى عليها. فلما فعل طلحة هذا الفعل قال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أي فعل فعلا هو سبب لدخوله الجنة، حيث أعان النبي عليه الصلاة والسلام على الدفاع عن الصخرة التي ترتب عليها جمع شمل المسلمين وإدخال السرور عليهم بعد أن أصابهم الحزن من الخبر الذي أشيع فيهم. وقد أبلى طلحة رضي الله تعالى عنه يوم أحد بلاء عظيم حيث أصيب أكثر من 80 طعنة، بل شلت يده وهو يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن الكفار، فأصيبت يده فشلت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث سنده صحيح، وإن كان فيه الإسحاق لكن تصرح بالسماع من طرق أخرى، ورواه الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث سنده سباعي عند الترمذي، فهو من حديث الناس. قال: حدثنا أحمد بن أبي عمر، حدث في بعض النسخ أحمد وفي الصواب محمد ابن أبي عمر وهو العدلي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن سائر يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، درعان قد نرى من سنده صحيح وقد روى أحمد بن ماجه كان عليه درعان إلى إشارة إلى أنه ينبغي أن يتوكل على الله وأن يتخذ الأسباب. وقوله ظهر بينهما جعل إحداهما كالظهارة للأخرى بأن لبس إحداهما فوق الأخرى وأتى بذلك يعني لبس إحداهما فوق الأخرى ليتقي ضربات السلوك. نعم. أو ظهر بينهما جعل واحدة من قبله والأخرى من خلفه ليتقي ضربات السيوف من كل الجهات. والحديث يعد من مراسيل الصحابة وهي مقبولة في قول جمهور العلماء وهو الصحيح. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمغفر هنا باب في ذكر أخبار صفة المغفر، والمغفر من الغفر وهو الستر، وهي حديدة تنسج على قدر الرأس توضع على الرأس، فالذي يتقى به في الجسد يسمى بالدرع، والذي يتقى به الرأس أو يوضع على الرأس يتقى به ضربات السيف يسمى بالمغفر أو أيضا اللأمة، فيلبس تحت الخلوص وهو يعد من السلاح، يعد من السلاح. وذكر هذا حديثين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطلي متعلق بأسفار الكعبة، فقال اقتلوه، إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم وكان على رأسه مغفر، وكان يعني متجهزا في حزم إذا يعني هاجمه الكفار فإنه يكون متجهزا لرد عدوانه، فكان على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له إن ابن خطل متعلق بالسركبة قال اقتلوه، وإن كان هذا يعني لا يخالف ومن دخله كان آمنا، ولا يخالف ما أشيع في عام الفتح، من دخل المسجد كان آمنا، ومن دخل بيته كان آمنا، ومن أغلق بابه كان آمنا، ومن دخل بيت أبي سفيان كان آمنا، لأن هؤلاء أربعة أو خمسة استثنوا، هم خمسة استثنوا، فواحد شفع فيه عثمان وأخرى أيضا شفع فيها آخر شفعت فيه أم هاني، وثلاثة أو أربعة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، رجل فر ورجل آخر قتله ابن خطل وغيره، وامرأتان أخريين كانتا جاريتين عند ابن خطل، فكان يملي عليهما هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيتغنيان به، فقتل هؤلاء والشاهد عليه مغفر. وقد استبق إلى قتله عمار بن ياسر وسعيد بن حريث وأبو برزة ونال كل منهم. قال حدثنا عيسى بن أحمد النساء نرجو من كل السكوت بارك الله فيكم أو يوسف النساء بارك الله فيكم أو جاي واحد الحديث طويل عليكم إن شاء الله نحفظه ولا ما نحفظه نجزوله سنشوف نحو إن شاء الله نحو حديث أم زرع حديث أم زرع هذه عائشة حكته للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرته 11 مرة 11 نساء حاسس مرة اجتمعوا كل واحدة تقول يعني كل واحد قالوا بناته 11 مرة هذا قال كل واحدة تحكي على زوجها يعني حقيقة حال الزوج كيفاش يعاملها أو يعني ما هي طريقة الحياة ليس أمور غير مشروعة محرمة لا فكل واحدة بدأت تحكي كل واحدة ذكرت قصة نصل إليه إن شاء الله تعالى وكل امرأة تدير نفسها ثلاثة رقم واحد واثنين وثلاثة ولا هذا فإذا الرجاء السكوت قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن إجابة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر قال فلما نزعه أي وضع المغفر جاءه رجل فقال له ابن أهطل المتعلق بأسفار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. إسناده صحيح وكلام ابن شهاب هذا يعد مرسلا لكن جاء من طرق موصولة وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما في ذاك عام الفتح، لم يكن محرما بل خرج بعد الفتح وأحرم في عمرة أخرى. والحديث سبق. نعم. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل، لأن ابن قطن هذا أسلم ثم ارتد وصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينال منه، فقيل أن هذا يدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لكن قيل أن ابن قطن هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أيضا رجلا من المسلمين، فقيل قتل قصاصا لفعله. ولأهل العلم كلام في مسألة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، شيخ الإسلام تيمية كتاب ذلك الصالم المسلول في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم في المسألة هذه. نعم. قال باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأخبار الواردة في صفة العمامة وكيف كان يتخذ العمامة عليه الصلاة والسلام. والعمامة كل ما يعم الرأس ويلف على الرأس ما عدا المغفر، المغفر شيئا. نعم. والعمامة هي من سنة العرب أو من سنة المسلمين وخاصة في الصلاة، فينبغي للمسلم أن يصلي ساتر رأسه، ويكره الصلاة من غير ستر الرأس كما قال بعض أهل العلم، ولما فيها أيضا من التجمل وقد قال ابن القيم رحمه الله لم تكن عمامته صلى الله عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو برد، بل كانت وسطا بين ذلك، والعمامات الآن اتخذ منها القصيرة ومنها الطويلة، فالسنة فيها أن تكون متوسطة بين ذلك. نعم. وذكر في طول إمامته عليه الصلاة والسلام ذكر أنها كانت سبعة أذرع، وقيل سبعة أذرع في عرض ذراع، سبعة أذرع طولا في عرض ذراع، وقيل لم يثبت في هذا شيء. ونقل النووي أن إمامته كانت ستة أذرع، وكانت له إمامة أخرى طويلة طولها 12 ذراعا، لكن لم يثبت في هذا شيء. وذهب بعض العلماء إلى سنية التحنيك، وهو أن يجعل شيء من الإمامة يخرج فيضرب به تحت الحاك، تحت العنق وتحت الذقن على صحة العنق التي من جهة الصدر، وترمى من خلف. هذا ذكره كثير من العلماء، وليست هي سنة عند الشافعية. وفي الباب خمسة أحاديث. قال حدثنا أحمد، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن سلمة حاء أي تحويل الإسناد، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع عن محمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء، سنده صحيح وقد رواه مسلم، عليه إمامة سوداء، لا شك أن الأفضل البياض، وقد ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ذكرنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وأن أحب الثياب هو البياض. قيل كانت له عمامة سوداء، كانت له ماذا عمامة، لكن قيل أنها أصلها ليست سوداء، وإنما لوجودها مع المغفر والقناع الذي كان يتخذه ويشد في دهنه، ومن جراء السفر والكتاب توسخت وتلوثت فصارت تظهر كأنها سوداء، ولهذا سيأتينا في آخر الباب وعليه إمامة دسماء، أي أنه أصابها شيء من الدهن، لكن لا مانع من أن يكون عليه الصلاة والسلام قد اتخذ إمامة سوداء وآثر السواد على البياض إشارة إلى ما منحه الله عز وجل من السؤد الذي لم يتبعه لأحد من الأنبياء، وإشارة إلى سيادة الإسلام وأهله وأن الدين المحمدي لا يتبدل. نعم. فهذا لا مانع منه أن يكون قد اتخذ إمامة سوداء، وجاء أيضا أنه كان يلبس الإمامة البيضاء ولا مانع من ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن المساورين الوراق عن جابر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة سوداء، سنده صحيح وقد رواه مسلم وقد سبق. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مسوي الوضاق عن جابر بن عامر الحريج عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وعليه إمامة سوداء، وهو حديث صحيح أيضا وهو طريق آخر من الحديث السابق ومعناه واضح وقد ذكرناه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن محمد المديني ويقال المدني عن النبي محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سجل إمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم محمد سالما يفعلان ذلك يفعلان ذلك. نعم في هذا الحديث أن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتخذ الإمامة سدلها، قيل يسدل أعلاها وقيل طرفها الأعلى وقيل يسدل طرفها الأسفل وقيل بل يخرج الطرفين ويسدلهما بين كتفين عليه الصلاة والسلام وقيل يسدل طرفا واحدا. هذا الحديث أنه لم يكن يسجد، فذلك باعتبار الحال الذي كان فيها، فكان يلبس في كل حال ما يناسبه، فحيث لم يسجد كان حال الجهاد والقتال كما قال ابن القيم، وحيث سجد فهذا في غير تلك الحال. نعم، وسجده للإمامة فيه تحسين للهيئة وإرسالها يكون بين الكتفين أفضل إلى خلف، وبعضهم يرسلها إلى الأمام، بعضهم يفضل الجهة اليمين وبعضهم يفضل الجهة اليسار، لكن السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعلها بين كتفيه، ولكن لا يرسلها طويلا فلا يزيد عن أربعة أصبع أو شبر على الأكثر كما جاء في الحديث حديث ابن عمر فأرسلها خلفه أربعة أصبع أو قال شبرا فقال هكذا أحسن وأعرف، وفي رواية هكذا أحسن وأعرف. أما إفحاش إطلاقها وإسدالها فهذا غير مشروع خاصة إذا كان يرسل به الخيلاء. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وبعضهم تكلم فيه وأعله بضعف رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ونقل كلام الإمام أحمد في ذلك، وذكر أن الصواب أنه موقوف من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن مع ذلك ففي جملة قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخي إمامته ويسجدها بين كتفيه، وفعله عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة على ذلك، لأنه كما جاء حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره وهو حديث طويل أنه عليه الصلاة والسلام أعطى اللواء لعبد الرحمن بن عوف في غزوة ذات الجندل، فجاء ابن عوف بإمامة سوداء فعممه صلى الله عليه وسلم وأرفع الإمام بين كتفيه أربعة أصابع وقال هكذا أحسن وأعرف أو قال وأعرف. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سليمان وعبد الرحمن ابن الغسيل، يعني نسبه ينتهي الى من؟ الى الغسيل. من هو الغسيل من الصحابه؟ غسيل الملائكه هو من؟ حنظله. حنظله غسيل الملائكه فينسب اليه. استشهد يوم احد لما سمع الصوت خرج وكان يعني في ليله عرس فخرج ولم يغتسل فاستشهد فرأى أن تسلم الملائكة تغسله فسأل فذكر له خبره فسمي من رقب بالغسيل. عن ابن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء، خطب الناس وعليه إمامة دسماء أي خطبهم في مرض موته وأوصاهم بما أوصاهم به عليه الصلاة والسلام، وعليه إمامة أو عصابة دسماء من الدسم أي ملخطة بالدسم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر من دهن شعر رأسه عليه الصلاة والسلام فأصاب الإمامة شيء من الدسم، وإسناده صحيح وقد أخرجه البخاري. الله أعلم. قال من قرأ آخر سورة الحشر أكل له 70,000 من الملائكة يصلون عليه حتى يمسي وإذا مات مات شهيدا. هذا في حديث لكن في سنده ضعف مما أذكر الله أعلم. هل كل من يموت في رمضان يدخل الجنة خاصة في الشوافع وما حديث تفتح أبواب الجنان؟ تفتح أبواب الجنان على ظاهره أبواب الجنة يفتح. وذلك أوسع دليل على سعة الخير وانتشاره أكثر من غيره. وبالعكس في أبواب النار. وأما الموت في رمضان فقد يكون علامة على حسن الخاتمة وقد لا يكون دليلا بل يبقى على وجود أمارات أخرى على حسن الخاتمة. يقول فوائد البنكية هل يشترى بها مواد التنظيف للمسجد؟ نعم يجوز. وبذلك شيخنا أبدا وغيره من العلم. هل يجوز المرأة أن تأم الهمزة على الواو؟ النساء في البيت صلاة التراويح قالت كلام صوت مرتفع. نعم صلي بالنساء في البيت صلاة التراويح ترفع صوتها قدر ما تسمعهم يجوز ذلك. رجل قال لزوجته أنت محرمة علي وسأطلقك. طلق ولا ما طلق؟ إذا كان قال محرم علي اختلف بها أهل العلم. والأصوب أنه أن كلامه له وهو آثم وعاصم ينبغي أن يتوب وعليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير صلاة. وإذا لم يستطع يصوم 3 أيام متابعين. أما إذا طلق ويعني الوقت قليل فيأتي بشاهدين ويقول قد أرجعتك فترجع زوج تصير زوج وتبقى زوج. نسأل الله جل وعلا أن يهدي هذا الرجل إن شاء الله. نسأل الله أن يهديه لواحد يعني في طريق منحرف تطلب أمه أن يدعى له بالهداية. نسأل الله جل وعلا أن يرده إلى دينه ردا جميلا. ما حكم مسابقات أن تقوم بنشرها الجرائد؟ كل مسابقة خذها قاعدة كما ذكر شيخنا الجبرين الرحمن الجبرين رحمة الله تعالى عليه. كل مسابقة تضع فيها تبذل مال أنت وطرف آخر وأطراف ويكون خاسر ورابح فهذا قمار. له في هذا رسالة في أحكام القمار ذكرها. هل يشرع مسح الوجه بالكفين في الدعاء؟ لا يشرع مسح الوجه بالكفين في الدعاء لا يشرع ولا يجب في ذلك شيء لا يجب في ذلك شيء. وقال بعض العلماء لا يمسح إلا جاهل. هل ورد الحديث في لبس القلوس؟ ورد الحديث في ستر الرأس واستحباب ذلك وأخذوه من عموم الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما حكم الصيام ممن تقيأ خلال الأذان الثاني من صلاة الفجر أي الساعة 4:40 علما أنه أمسك وواصل الصيام بعد انتهاء القيء؟ إذا غلبه القيء فصيامه صحيح. إذا غلبه القيء وتقيأ وبقي شيء فغلبه ورجع صيامه صحيح. أما إذا غلبه القيء فتقيأ وبقي شيء في فمه فتعمد بلعه أفضل أو تعمد القيء أفضل. فأن حالتين لا يعد مختلفا صيام صحيح. غلب القيء رد كامل أو غلب القيء وقشية في فمه زاد غلبه أو درجع هذا صحيح صيامه ولا قضاء عليه. أما إذا هو قي نفسه تعمد القيء أو غلبه القيء فقاء وبقي شيء في فمه فتعمد بلعه هذا يفطر عليه القضاء. ما حكم شرب ماء الشعير الذي يباع مع العلم أن قرارات تشبه قرارات الخمر؟ كونها تشبه قرارات الخمر لا يجوز شراءه. أما شرب عصير الشعير فجائز أو عصير العنب أو غيره ما دام لم يتخمر. لكن مشابهة أهل الفسق والمحرمات والكبائر هذا الذي ينعى على هؤلاء فليجعلوه في قرارات أخرى كسائر القرارات التي تعبأ بالشيء الحلال. متى تصلى الرواتب؟ قبل الأذان أو بعده؟ إذا دخل وقت الصلاة تصلى الرواتب. ما صاحب كتاب زاد المستغنى؟ هذا الحنابلة حجاوي أظن لبعض الحنابلة. بعض العوام تكلم يقول بعض العوام يتكلم في الإمام ابن حجر ويقول ليس من أهل السنة، فما ردكم؟ إياك الإمام ابن حجر مبني بالحجر، يعني حجر يسقط عليك هذا الحجر يهدمك. أين هذا كلام الله مستعان، لا يلقى إليه عام من الأوام. تكلم أهل العلم في الأمر هذا، لكن يبقى في مكانته ومن أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليه، وما عد عليه من أخطاء يذكر ويحذر منها. فعنده شيء من في العقيدة، يعني شيء من الأشعرية في العقيدة، فمن يقرأ في كتبه يكون على حذر من هذا الباب كما ذكر أهل العلم. وقيل أنه يعني فيه تمشعر، يعني فيه شيء من أقوال الأشعرية، وإلا فإنه في كثير من أبوابه في شرح كتاب صحيح البخاري ينصر مذهب السلف، ينصر مذهب السلف في مواضع كثيرة، فيكون على حذر من هذا. أما أن يحذر منه فهذا مما أنكره في هذا الزمن كثير من العلماء على هؤلاء المستعجلين أو المتعجلين، أو ممن أراد أن يعني يعلو شيئا لا يصل إليه، كما قيل يعني في ذاك الذي أراد أن ينطح صخرة فلم يفعل فيها شيء، وإنما كسر قرنه ويعني شق رأسه ولم يضر الصخرة شيئا. فالإنسان يكون على دراية بما يفعل ولا يرقى الصعبة فيعود عليه بالضرر. وأما ما في كتبه من الأخطاء فبين أهل العلم يحذرون منها ويقولون الإنسان على حذر من هذه المسائل الأشعرية. وفي كتب صفت أو ذكرت ما في فتح الباري من بعض الأخطاء، في رسالة تعليقات الشيخ بن باز في المجلدات الأربع الأول، وفي رسالة أيضا لعبد الله الدويش رحمة الله تعالى عليه، ورسالة أخرى لبعض المشايخ الفضلاء كذلك. ففي بيان ولعبد الرحمن البراك أيضا تتم على ذلك في بيان بعض الأخطاء الواردة في الفتح من تأويل الصفات أو ما هو على غير مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.